أيضا ترك التحليل مضيق لا يمكن تباركه بخلاف ترك الإطالة بالصلاة المذكورة، فإنه لا يجوز به شيء أصلي أصلا، مع أن ذكور في المسألة بالقادة الأخيرة لكان الأول والحسن. لا تقربوا لركوع الله تعالى ومكروه كما تجاهل ويخشى منه أمر عظيم، ولكن لا يكفر بسبب ذلك وأنه لم يرضي عبادته لله تعالى. وقيل إن كان لا يعرف الجاهل فلا بأس أن يطيق، ولا حق أن تركه أو لا تبات بشرح منع. وأما ما رأى أبو داود من ابنه عليه السلام كان يقر به خلافه ما كان يسمع وقع ما كان يسمع وقع نعلم غريب وله صح وتعيله أنه كان يتوقف في إقامة صلاة أن تحمر بكرة أخرى ولا ما عرف الجاري. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطير الأولى من الظهر فيدرك الناس، لكن في أن هذا أمر صحابي الله أعلم ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا كلام القارئ معنى هذا كونه صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد الإطالة، قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. أولا هذا الحديث يدل على أن الإمام ينبغي أن ينظر إلى أحوال يراعي أحوال المأمومين، وثانيا دل على أنه يخفف إذا أحس أنه عرض لأحد المأمومين حاجة بينا تجعله في شيء من القلق كما في قصة المرأة مخافة أن تفتتن أمه. لكن الشارع هنا نقل عن القاضي مسألة، وهي لو كنت أن تصلي بالناس وسنك داخل فوقت الركوع من أجل أن يدرك الركعة، هذا جوز أولا كما دام أن الرسول خفف صلاته مراعاة لتلك المرأة والأمر دنيوي، فلا أن يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل بطريق الأولى. ثم رد قال بعضهم يرى أن هذا شرك لأن إطالة الركوع لم تكن لله، وهو رأى نقل أنه مكروه كراهة التحريم أنك لا تطيل الركوع من أجل انتظار داخل لأنك لم تقصد بإطالة الركوع بالتعبد، إنما قصدت بإطالة الركوع هو انتظار الداخل، فجعل من الشرك أو أنه مكروه كراهة التحريم. لكن هذا لم يقصد هذا المخلوق، إنما قصد مساعدة على الكون أمامه لأن أجلدك ركعة حتى لا تموت الركعة، ولم يطيل الركوع تقربا إلى هذا الداخل وتجردا إليه أو أن اقترب لشيء من العبادة. إنها يمنى أن ينتظر الإقاع لأخذ الإكرام انتظار المأمومين، وهو ما دام المسجد للصلاة ما دام منتظرا للمسجد لا ينتظر المأمومين لئلا نحرمه. فإذا أطال الركوع قليل من أجل أن هذا الانتداء لسنة الوقع نعلم حتى يدخل الصف كون مكروه كراء التحريم أو أن يصل إلى حد السكة، ولهذا يقول الحنابلة ويستحب انتظار الباطل ما لم يشق على مأمون. نعم. باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا عبد بن سعيد عن بدر بن عبد الله عن ابن عبدان سعيد المقبري عن عمر بن حكم عن عبد الله بن عمل بن الجنية عن مالك بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لو صلي وما كتب له الا اجر صلاته بسوار واحد واحد سوار وسوار واحد سوار سوار. باب في تقديم الصلاة. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا سفيان عن ابي بن سمعان عن جابر قال ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤذن يومنا وقال الرجل ما يرد يوم يصلي بقومه فاخر النبي صلى الله عليه وسلم ليله الصلاه وقال مرت العشاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه وقرا البقره فكذب رجل من القوم فصلى وقيل ما وقت يا فلان فقال ما وقت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال انما يصلي معك مما يرجع فيامنا يا رسول الله وانما نحن اصحاب نار فنعمل بايدينا وانه جاء يومنا وقرا بسوره البقره فقال ما ارسلت كاملا فارسلت كاملا اقرا بكذا قال ابو الزبير صدق ربك العلا والذي لا يخشى فذكرنا لامر فقال اقرا ربك فترى حدثنا موسى بن اسماعيل اقرانا خالد بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن حبيب ابن ابي كان انه اتى ما يحب منه ويصلي بقوم صلاه العبد فيها يقبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكون حكاما فانه يصلي وراك الكبير والضعيف والحاجب والمسافر. حدثنا عمار بن ابي شيبه اخبرنا حسين بن علي عن زائده عن سليمان بن ابي صالح عما يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول للصلاة؟ قال أشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أنا إني لا أحسن دلدلتك ولا دلدلت معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولا ودندن. حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا خالد بن حارث أخبرنا محمد بن عبدان عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة الله قال وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع ما في ذاك الليل؟ فقال اقرأ بذاك عن الكتاب واسأل الله ابنك ويعوذ به من النار واني لا ادري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين او نحو هذا. حدثنا خالدي عن مالك بن ابي الزناد وعن ربي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى بنفسه فليقل ما شاء. حدثنا حسن وابي اخبرنا ابو الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الناس وليخفف فان فيهم السقيم والشيخ الكبير وللحاجه. باب ما جاء بالتراب من الظهر. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. والسلام على من الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن ال قال ما جاء I'm just doing that. تعيد الرسم الأولى تعبر بالصوت لا لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الشمس فلنظر وترى بنحو من الليل إذا يغشى والعصر كذا والعصر كذلك والصلوات إلا الصبح فإنه كان يطيلها. حدثنا موسى وحدثنا محمد بن عيسى قرأنا مكر بن سليمان عن يبي بن هارون أو شيء عن سليمان التيمي عن غية عن أبي مجلد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تهديد السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أي أحد لم يذكر أية أحد إلا معتمد. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال لقد قال ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا شر ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا للظهر فقال لا لا فقيل له لأنه كان يقرا في نفسه فقال خمس الهاد فقال خمس الهاد شر من الاولى كان عبدا مامورا بل على ارسل به واختصر يدور الحياه بشيء الا بثلاث قصار الا بثلاث قصار امر ان نصبر الوضوء وان لا ناكل الصدقه وان لا ننذر بمار على الغرس. حدثنا زياد بن ايوب اخبرنا حسين بن سيرار هذا قال لقد قال في اجمع شباب جمع شاب من ياسر ويحتمل ان يكون لفظه في بمعنى والمعنى حال كونه داخلا في شباب بن ياسر فقلنا لشاب منا نعقب على تسميته سيدنا عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالقول والعصر فقال لا لا لا الثاني اعتقيد اي لا يقرا فقيل له ابن عباس لانه كان يقرا في نفسه سرا فقال ابن عباس خمسا مصوم بدون مقدر اي تخمس خمسا اي نخبش فقال ابن عباس خمسا منصوب لغير مقدر اي تخمس خمسا اي مقدس لانه كان يقرا في نفسه اي سرا فقال ابن عباس خمسا منصوب لغير مقدر اي تخمس خمسا يعني ما هو سر ولا جار انما تسمع بعض الايات مثل هذه الخمس كما هو في السياق تحتاج الى مراجعه نخبش هذا اي نخبش داعا لا لا شيخ قال الطبيب عليه ان يخمس وجهه وجهه او يصبر هذا الحديث الشيخ فقال خمسا لقبل حدثنا من اول السنه جار دخلت على ابن عباس بشباب من بني هاشم فقال فقلنا لشاب منا سل ابن عباس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا فقيل له لعله كان يقرا في نفسه فقال خمسا هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بل وما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نصبر الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل الحمار على الفرس. قال على خمسة فقال خمسة قال الخطابي داعى عليه أن يخمش وجهه أو جلده كما قال أو جلده كما يقال جدعا له وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء يعني ما قال له سرا لعل وقعه سرا اقول دعاء له لما قال لعله وقعه سرا حين قال لا قال ابن عباس قال لعله سرا قلت وهو منصوب بفعل لا يظهر قاله في النهايه والخمس معناه بالفارسيه خاشدا ان يسبغ الوضوء من الاسباغ وهو في اللوح الاتمام ومنه درع سابق اي اني أي أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه، وألا نأكل الصدقة لأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وألا ننزل الحمار على الفرس أي لا نحملها عليها للنسل. يقال ندى الذكر على الأنثى ركبه وأنزيته أنا، ولعل المعنى فيه أنه يقل عددها وانقطاع نمائها وتعطلت منافعها، والقول للركوب والركب والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس بالبغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباب والإنزاء، فإن الأول مستحب أمر به كل واحد، والثاني مكروه نهي عنه كل واحد. نعم، حرمة أكل الصدقة مخصوص لأهل البيت، ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص بهم، أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك، وقيل هذا كقول علي رضي الله عنه إلا في هذه الصحيفة. فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام، لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم. كذا في اللمعات كذا في اللمعات قال المنذري وأخرجه النسائي. ولا خلشل في جواب لعل السبع وشل وش وش الدعاء له من قول ابن عباسين في قراءة مطلقة هل يقرأ فعله يقرأ سبع كل يقرأ سبع لا عدو كل يقرأ سبع لا يقرأ مطلقة. الشيخ يقول هذا الشخص له لعله يقرأ سبع كأنه إذا فعل الشيء السر لا يخبرهم به، وفي هذا عدم تبليغ. لا يقين له ولا لكن ربما بلغهم بذلك، إذا قرأ السر يبلغهم بذلك. يجنب لك يقول أن لا تطرى بعليه يقول قتادة كان يسمعون الآية أحيانا في ساعة الغير يقول كان يسمعون الآية أحيانا يسمعهم لهم الآية متواتر عند الصحابة أن الرسول كان يقرأ واجب فقط وكاوش لا قراءة. لا، القراءة سر بعد الفاتحة وسر بعد الفاتحة وسر بعد الفاتحة كلام شارع لما رجع يعرف ولا يعرف ولا يعرف عند الحديث كلام شارع في الآن يدل على أنه بعد الشارع ولكن بس يأتي معنا يقول لعله يقرأ سرا ودعا عليه في مقابل يقول لعله يقرأ سرا، هنا نقول عنه يقرأ سرا هذا هو الدليل. قال رحمه ورجع عباس في شباب من بني هاشم وكنا لشاب من ناصر بن عباس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، فقال تعالى فقيل له لأنه كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى. كان عبدا معمورا بلغ ما أرسل أخبر حدثنا محمد بن سليمان حدثنا وصدقنا أخبرنا عبد الوالد أنس بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال تقاطع ابن عباس في شباب بن هاشم حدثنا وصدقنا أخبرنا عبد الوالد أنس بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبيد الله قال الترمذي في سننه وروى سفيان الثوري عن ابي جهل من هذا وقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهو حديث الثوري والصحيح ما روى اسماعيل بن عروه وعبد الله بن سعيد عن ابي جهل عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قلت وقد الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن ابي جهل فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس لعله تصحيح من الكاتب فإنه قد أخرج هذه الرواية الطحاويون هاجر النسائي قالوا عن حماد بلفظ عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال دخلت على ابن عباس أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أخبرنا عشر بن أخبرنا حسين من أجمع فعل ابن عباس قال: لا أدري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر أما باب قدر القراءة بالمعرج. كان الشارع على حسين. أخبرنا حسين مصغر ابن عبد الرحمن السلمي أبو الوليد مصغر الكوفي ابن عم ناصر بن متن. طيب اللي يروى سعيد بن جنيد ماشي. نعم. باب قدر القراءة بالمعرج حدثنا قال لي عن عابدنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن كفان بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ المرسلات عرفا فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إن على آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ رياض المغرب. حدثنا قال به عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور بالمغرب. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه بن عبد الزبير عن مروان بن حكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرا في المعرج بقصار مفصل؟ وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المعرج بطول الطولين. قال: قلت: ما طول الطولين؟ قال: العرب والآخر من عام. قال: وسألت عن ابن أبي مليكة فقال: من مطير نفس المائدة والأعراف. باب من رأى التخفيف فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحو ما من السور. قال أبو داود: وهذا يدل على أنها تنسوق. قال أبو داود: هذا أصح. حدثنا أحمد بن سعيد الشخصي أخبرنا وابن جرير أخبرنا علي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة. حدثنا عبد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا أبو الرزوان بن زهر بن عمرو عن أبي عثمان النبي أنه صلى قبل المسعود المعرض فقرأ: قل هو الله أحد. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا جواد أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجواني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض بالركعتين كلتيهما. فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك أم لا. باب القراءة بالفجر. حدثنا حسن وراء قرن عجوبة عن أبي منهار عن أبي بردة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه ويقرأ بها من الستين إلى المئة. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي واخبرنا أخبرنا عيسى عن النبي موسى عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حرير عن عمرو بن حرير قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة غداة فلا أقسم بالكنس جوار الكنس. باب من ترك القراءة. كأني أسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة. شدة إيش؟ لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة. اقرأ الشهادة، كلام الشهادة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وأخبرنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد أن أصبغ مولى عمرو بن حرير عن عمرو بن حرير قال: عمرو كان لا يسمع أي الآن لشدة حفظي بقراءتي تلك السورة صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ في صلوات الغداة في عباده فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس أي السورة التي فيها ذلك وهي سورة التكبير وهي باختصار الحوار المفصل. القيم يقول ان يحفظ ان الرسول كان يقرا في صلاه الفجر وصول من قصار الموصل او طوال قصار الموصل من صوره تكون له سبب السبب يمكن، اما غيره يقول ما قلنا كان في صوره التكليف والتكوين صعب لانها قصيره يعني بالنسبه للحضر. صوت الزمان من السماء حكايته كان أسمع كان السبب. نعم أما في الفجر نقيم يقول ما حفظ علينا صوت الزمان عليه فضول فضول. باب القراءة في الفجر كان يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث إنه بشدة استحضاره لو كأنه يسمع الآن يقرأ في صلاة الغداة وفي رواية مسلم في الفجر ولا أقسم بالخنس بجوار الخنس وفي رواية مسلم والليل إذا عسعس. قال النووي أن يقرأ بالسورة التي فيها والليل إذا عسعس. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أتم منه. والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا الشمس كورت في الصبح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح القرائي واستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب وأنه قرأ بالسور. ذكره البخاري تعليقا من حديث ابن سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قرأ المعوذتين أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة وأنه قرأ الواقع أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة بن محمد عن أبي هريرة وأنه قرأ إذا جزيلة كما تقدم في الباب المتقدم وأنه قرأ الإسلام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود قال الشيخان. لا يمكن أن مجموع ما كان يفعله في الحضر والسفر يمكن أن يقبلها. ومن برد القراءة في صلاة حدثنا عن الوليد الطيارسي أخبرنا أن من أعطف دخل لي مرة نبي شهيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا إبراهيم بن موسى عن الرازي أخبرنا عيسى عن جهل بن نور المصري أخبرنا نور بن النبي حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنعبد النبي لأنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا ابن بشار اخبرنا يحيى اخبرنا جابر ونبي عثمان ونبي هريره قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي انه لا صلاه الا بقراءة فاتحه الكتاب فما زاد. من عموم القران غير الفاتحه. الفاتحة. نعم. نعم. الفاتحة. شو الحديث يقول؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. اللفظ الأول. أنه لا صلاة إلا بقرآن ولا بفاتحة الكتاب فما زاد. السؤال الفاتحة أساسا الفاتحة هي القرآن إن هي من القرآن. حدثنا قال ابي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السواد مولاه هشام بن زهره يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها من القران فيقباد فيقباد فيقباد غير تمام. قال فقلت يا ابا هريره اني اكون احيانا ارى الامام. قال فرمز بغيره وقال اقرا بها يا فارسي في نفسك. فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قصد الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل أثني علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل وجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا قتيبة بن سعيد بن الشرع قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن ذلك بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. حدثنا عبد الله بن محمد بن هلي وأخبرنا محمد بن سلمة محمد بن إسحاق مكتوب عن محمود بن ربيع عن عبادة الصالة قال كنا قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كيف الشرع؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن بيلي أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة لقراءة بعض أصحابه قلبه. فلما فرغ من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم وهذا يدل على أن الصحابة يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيهم بغير إمامه عليه السلام وعمله. قلنا نعم نقرأ خلفك هدا والهد سرعة القطر أي سريعا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا أي قراءة القرآن إذا كنتم خلفي إلا بفاتحة الكتاب. أن يرى القراءة فيقرأ قراءة وقت قراءة الإمام الوسوسة. قال الخطابي يحتمل أن يكون النهي من الجهر ويحتمل أن يكون من الزيادة عن الفاتحة كذاب الأزهار. قال ميرك أقول والاحتمال الثاني يظهر بل الصواب لو كان المراد جهلا. قال منهم ميرك ايش ميرك عالم حنفي نعم الشوالي نعم ليس ركبية علم والمدرس ايش ليس ركبية علم والمدرس ان رزقك نظرنا على الجميع كما يكون يدرون نعم كل يقرأها ينبغي الإمام والمأموم والمنفرد، المنفرد والمأموم هو الإمام على كل حال، إنما الخلاف في المأموم فقط، فاللي يظهر أنه لا بد يقرأها، يجب الخلاف أحسن، والعمومات لا صلاة لمن لم يقرأ بذات هذا الكتاب، بل خبر عباد هذا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بذات هذا الكتاب، هو قرأ الإمام ما بعد نصف ماشي ولا نعم نعم ويقول أيضا الرواية كملها في شك ذات الإمام الأمكن ولا تكمل ولا كان يقرأ نعم كنت أؤيده الرواية الثانية الآتية ويوصره سؤال عليه السلام أيضا لأنه لو كانت قراءتهم جهرا لما قال لعلكم تقرؤون لكن لا يفيد الأمر بالسر في قراءة المأمون ما أنه المقصود في المقام لئلا يتشوش الإمام انتهى ما قاله القارئ قلت الذي يظهر من الروايات انهم يقرؤون سرا بالامس ويخرج منهم صوت الامس فحسن بهم ونازى في قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا امن قراءه الا بفاتحه الكتاب والاستثناء فان من يريد الاباحه فاباح لهم قراءه الفاتحه وجه الفرق بين الفاتحه وغيرها من السور أن فاتحة الكتاب كثيرة الدوران على الأسئلة لا تخلونا صلاة لا تخلونا صلاة تتكرر في الركعات كلها فلهذا لا تقع مواجهتها وأما السور الأخرى فليست كثيرة الدوران على الأسئلة فتقع منازعة فيها فلا أنا وأباح لهم فاتحة ثم لما كان لا يخلو قراءة فاتحة بأيضا شيء من المنازعة نعم عنها أيضا وقال وإذا قرأ فأمسكوا فبهذا تتوافق الروايات فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أي لا صلاة موجودة بوجود الشرع لمن لم يقرأ بها ويحتمل أن يكون منها لا صلاة موجودة بوجود الحسي لمن لم يقرأ بها بالصلاة والمعنى الثاني يناسب استثناء فاتحة الكتاب ودليل عليه بأنه ليست صلاة خالية عن فاتحة الكتاب ولكثرة قراءتها في الصلاة لا يقع منازعة بها والاحتمال الثالث في معنى هذه الجملة أن يقال إن معنى قولي لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب كما في قولي عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له فنظائره في الحديث كثيرة حدثنا الربيع بن سليمان الحجي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 53 و100 دال على 64 و700 و3000، وهو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. وايضا اخرج ابن ابي شيبه في هذا الباب حدثنا وكيع عن ربيع عن ابي معشر عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاه تحت السره. وايضا اخرج ابن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس وسالته قال قلت كيف اصنع؟ قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة. وذكر أبو داود تعليقا. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي دحيمة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر. وأيضا سيأتي ما أخرجه أبو داود عن أبي وائل قال أبو هريرة أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة به عبد الرحمن بن إسحاق المنكور. قال الشيخ النيموي منها ما أخرج ابن حزم في محلى تعليق على عائشة قال الشيخ قال الشيخ إيش؟ قال الشيخ النيموي منها ما أخرج ابن حزم في المحلى تعليقا عن عائشة أنها قالت ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور وقل يد اليمنى على إسراف الصلاة وأنس مثل هذه أيضا إلا أنه قال من أخلاق النبوة وزاد تحت السرة انتهى كلام. يكفي بركة. نعم سم في هذا المذهب يسدلهم حديث علي من السنة وضع اليمين على اليسرى تحت السرة حديث عمرو حديث وائل بن حجر وضعهما على الصدر وحديث وائل لا شك أنه أصح وحديث علي في هذا الكلام الطويل ضعفه من طريقة لأن في سند عبد الرحمن بن إسحاق وجاء زيد بن زياد قالوا أنا مجهول لكن الشارح رد هذا كله وقال إن ضعف عبد الرحمن ينجبر برواية ابن أبي شيبة في مصنفه وزياد هذا جاء من طريق آخر من طريق أبي علقمة علقمة بن وائل وكان الشارح يميل إلى تحسينه وإن كان ذكر من ضعف الحديث إلا أنه لم يجب بأنه ضعيف وذكر الآثار تدل عليه يعني من السنة والمناع الإسلاة تحت الشربة يعني مما يؤيد الحديث عليه لكن بكل حال حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يد الإسلاة على صدره وأصح. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. شم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن قدامة بن عينا نبي بدر نبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير بن ربيع نبي قال رأيت علي يمسك شماله بيمينه على القصر فوق السرة. قال أبو داود يا سعيد بن جبير فوق السرة قال أبو مجلد تحت السرة. ورؤيا نبي هريرة وليس بالقوي حدثنا مسدد أخبرنا جواد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق طولي عن زياد بن الحكم عن أبي هريرة قال قال أبو هريرة أخر الأكف على الأكف بالصلاة تحت السرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف حديث عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي حدثنا أبو داود حدثنا هيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى طاووس قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو بالصلاة. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء حدثنا عمي جاءت حديث إن على الصدر حديث وعلي بن حجر هو أصح وفي حديث علي رضي الله عنه أن عند تحت السرة وبعض فوق السرة وضعفوا حديث علي قالوا إنه ضعيف ولكن كله خير إن شاء الله. الأولى أن يكون على الصدر هذا أصح. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا في أفريقيا عندهم قتل قتال عند المسألة عن مسألة ضم اليدين بعضهم يرسل يديه كما هو مذهب المالكية ومن قبض يديه كفروه قاتلوه وحزبين الآن أو أحزاب عند هذه المسألة فيجري بينهم قتل وقتال وتكفير واستفتاءات طويلة عريضة معنا مسألة كلها سنة بالإجماع لو أرسل يديه صحت صلاته أو قبض صحت صلاته بلا خلاف إنما من باب الأفضلية لكنها تشدين إلى أقصى حد. بعضهم ما يصلي وراء بعض من أجل هذه المسألة. حدثنا عبد الله بن وائل اخبرنا ابي حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن امي مهدشون بن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن رجع بيت الله بن ابي رافع عن امي بن ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وحنيفا مسلما وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يزيد أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئا لا يصرف سيئا إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك أنا بك وإليك تبارك وتعالى أسألك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء ولم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وزاد فيه ويقول إن صغابي من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا ابن عثمان أخبرنا شريح بن يزيد حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن كدري وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفز للنفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك ويقضي ما سبقه. حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمرو لا أدري أي صلاة هي. فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان من نفسي ونفسي وأمزه فإن نفسه الشعر ونفسه الكبر وأمزه المنكة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة رجل عن نافع بن جبير عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا زيد بن حباب أخبرني معاوية بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عن أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتأول من ضيق المقام يوم القيامة من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود رواه خالد بن مهدان الربيعة الجرشي عائشة نحوه. حدثنا ابن مثنى أخبرنا عمر بن يونس أخبرنا عكرمة حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون منه لما اختلف فيما حق بإذن فإنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا أبو نوح قراد أخبرنا عكرمة بإسناده بلا إفراد ومعنى قال كان إذا قام كبر ويقول. حدثنا القنبي قال قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. حدثنا القنبي عن مالك عن معن بن عبد الله المجمل عن علي بن يحيى الزرقي نبي عرفات بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد ان كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا. فقال الرجل انا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول. حدثنا عبد الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن أبواب مسلم بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام أنت إيش؟ قيام نعم تعليق وفي نسخة قيم لو قيام مما نقيم لأن قرر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعود في كتاب المصاحف الله لا إله إلا هو الحي القيام نعم وقيام عندك نعم تشديد أنت قيام السماوات والأرض لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيه أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وألمت وأنت لا إله إلا أنت حدثنا أبو كامل أخبرنا خالد بن عبد الحارث أخبرنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال أخبرنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالتهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معنا حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن أبي الدبار نحوه قال قتيبة أخبرنا عباد بن عبد الله بن عباد بن رافع عن عم أبي معاذ بن عباد بن رافع النبي قال صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق صليات ولم يقل قتيبة لباد فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصره وقال من المتكلم بالصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك واتمن حدثنا العباس بن عبد العظيم اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابي قال اقص شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصلاه فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أهل الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقايل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من يقايل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلت ألم أرد بها إلا خيرا قال ما تنادون عرش الرحمن جل ذكره قال ايش قال ما تنادون عرش الرحمن جل ذكره نعم ما نحرق على الصوت انت لا عطس انت على الصلاة وبين وبين نفسه بين وبين نفسه قال يعني جهر بها نعم باب من رأى الاستفتاح بسبحانك حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا باب من رأى الاستفتاح إيش؟ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جابر بن سليمان عن أبي بن علي النبائي عن أبي المتوكل النبي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ويقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ثم يقرأ قال أبو داود هذا الحديث يقولون هو نبي بن علي عن الحسن مرسلا ألواه من جعفر حدثنا حسين بن عيسى أخبرنا طلق بن عنان أخبرنا عبد السلام بن حرب الملاي عن بدر بن عسرة عز الجوزاء عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو داود هذا الحديث ليس لمشهور عبد السلام بن حرب لم يروي عبد السلام إلا بل قبر والنعم وقد روى قصة الصلاة عن بدير جماعة لم يذكروا به شيئا من هذا باب السكتة عند الافتتاح حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين للصلاة شبرة. عندك شبرة؟ نربطها الشبرة؟ شبرة. أنا بشكال الباب. شمرة. شمرة إيه؟ شمرة بالمندب. طيب، شبرة بالمعبد. نعم. قال شمرة حفظت سكتتين للصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا برا من فاتعة الكتاب. إلى هذا حد شمرة. وسكتة إذا وسكتة وسكتة رد الحديث رد السند. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل ويونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتتين للصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ سكتة إذا فرغ من فاتعة الكتاب. قال الشهد عليه وسورة عند الركوع. قال سكتة وسكتة عند الركوع سورة سكتة. نعم النسخة الثانية وسورة سورة شو يعني متصل إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع يعني سكتة يعني لأن الرسول نهى عن المسألة إلا أن يكون مراده وسكتة عند سورة قراءة سورة عند الركوع يعني وسكتة بعد انتهاء السورة عند إرادة الركوع هذا صحيح. شو الشاهد؟ لأن السورة الوصال الصلاة منهي عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال بالصلاة وفسره لنا الوصال بأن يصل آخر السورة بالتكبير كان كما لو قلت إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر هذا المعنى لا بد يسكت وموسى الله أكبر. نعم. شو الشارع باب السكتة عند الافتتاح عبادة تكبيرة الافتتاح قبل القراءة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل بن علي أيوبس بن عبيد بن دينار بن عبد عن الحسن البصري قال سمرة بن جندب حفظت سكتتين. المراد بالسكتة السكوت عن الجهر وترك رفع الصوت وترك رفع الصوت في الصلاة سكتة أي إحداهما إذا كبر الإمام أي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ أي يشرع القراءة وسكتة أي ثانيتهما إذا برأ من فاتعة الكتاب وسورة عند الركوع. نعم أي قبل الركوع. قال أي الحسن فأنكر ذلك علي على سمرة عمران بن حسين. قال أي الحسن فكتبوا أي الناس أو سمرة وعمران في ذلك أي في الاختلاف الذي وقع بينهما في السكتتين إلى المدينة إلى أبي بن كعب وكان سمرة وعمران في بصرة فصدق أبي بن كعب سمرة قال أبو داود وكذا قال حميد هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة. هذا التعليق أخرج الإمام أحمد في مسنده هو المراد قال فأنكر ذلك علي عمران بن حسين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إلى أبرى من القراءة. حدثنا أبو بكر بن خلاد أخبرنا خالد بن الحارث عن أشهد عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا أبرى من القراءة كلها فذكر معنى يونس. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا سعيد أخبرنا قتالة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتبا في ذلك إلى أبي ذكر فكان في كتابي إليما أو في ربي علينا أن سمرة قد حرم. حدثنا ابن مثنى أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال شتتان حدثتما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل لي صلاته وإذا برا من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب أخبرنا محمد بن فضيل بن عمارة حاء وحدثنا موسى بن أخبرنا عبد الواحد بن عمارة المنى عن أبي زرع عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة سكت بين التكبير والقراءة. فقلت له بأبي أدعوني رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انقذني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج والماء والبراد. باب من لم ير الجار بسم الله الرحمن الرحيم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب من لم ير الجار بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسلم وإبراهيم أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارد بن سعيد عن حسين بن المعلم عن بليد بن ميسرة عن ابن الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشرق رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك كان إذا رأى رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائلا. وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله. وكان إذا جلس يبش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن حكم الشيطان وعن فرشة السبع. وكان يقصد الصلاة بالتسليم. يقول الشارع عليه الحجر لما ساق قال وله علة رواه مسلم وله علة من طريق الجوزة. شو الشارع؟ حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارد بن سعيد عن حسين بن كوار المعلم عن بديل بن ميسرة عن الجوزاء أوس بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص من ذلك فهذا يقصيه أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه أي لم يقفر ولكن بين ذلك بأن يسوي رأسه وظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما أي يقوم مستويا بالقومة ثم يسجد. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد أي السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله أي يقرأ بعد كل ركعتين التشهد. وكان إذا جلس في كلتا الجلستين الأولى والثانية يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى. وكان ينال عقل الشيطان بفتح العين وكسر الخاف. قال بالمجمع هو يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو لقاء عند بعضهم. وقيل هو ترك غسل عقبيه بالوضوء. قال النووي فسره ابو عبيده وغيره بلقاء المنهي عنه. وهو أن يلصق يديه بالأرض كما يفتدش الكلب غائره إنسان. وعن فرشة السبر هو أن يبسط ذراعيه بالسجود ولا يرضاهما عن الأرض كبسط الكلب والذئب ذراعيه. وكان يختم الصلاة بالتسليم بقوله السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا معكم الحديث وفي من فوائد غير ظواهره في الأبواب، لكن الإمام أبو داود شافع منبها على أن الجهر بالبسملة لم تكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجود دلالة على أنه لا يقول كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني لو كان يجهر بالبسملة لقالت ويفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن قولها ويفتتح القراءة بالحمد لله مما يدل على أنه كان ينشد بالبسملة. وفي مسألة أخرى وهي مسألة ما ذكره متأخر الحنابلة والشافعية والحنبلية وهو التلفظ بالنية، فإنهم يقولون يشن النطق، يستحب النطق بالنية ولا مانع، هذا قولهم. فالحديث يرد عليه لأن الرسول كان يفتتح الصلاة بالتكبير، إذ لو كان يقول نوائل أو ينطق بالنية لم يقل، من لم تقل كان يفتتح الصلاة بالتكبير، مما يدل على أنه لم يقل قبل التكبير شيئا، إنما كان يقول بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك، أو ما جاء في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فاستدلوا بهذا على أنه على أن التلفظ بالنية بدعة. ويقول شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضوع في مسألة النطق قال والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يقول نويت أو أحدا من الصحابة يقول نويت، لم يجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. ثم قال ما معناه؟ إن القرآن يستنبط منه ما يرد هذه البدعة ويتلفظ بالنية. أين دلالتها من القرآن؟ قوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، أي أن الصلاة دين، فإذا قلت نويت تعلم ربك أنك بتصلي، يقول يا رب تراني بصلي تراني نويت، كأنه لم يعلم حتى تنطق بلسانك قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذه الآية تدل على بطلان استحباب النطق بالنية وأن لا أصل له. ثم أيضا جميع الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم البتة أنه كان يقول قبل التكبير شيء، إنما كان يقول بعد التكبير وهو الاستفتاح، أما قبل التكبير أبدا لم يقل شيء. فلهذا قال المحققون إن التلفظ بها بدعة، أخذا من هذا الحديث كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبغير من الأحاديث وبالآية المشار إليها. نعم لا في كل الركعة، يعني يشر يشر من بسملة، لكن هذا أمر سهل لو جهر لا ننكر عليه. وما تصحب التعود؟ ها؟ ما يصحب التعود؟ يعني التعود بعد بسملة كل ركعة؟ العدد فيه خلاف، يقولون انه يقتصر على الاولى، لكن الظاهر ما في مانع من التعود. يقولون ما عدا التحريمة والإشفاء والتعوذ هو مخصوص للركعة الأولى، أما الركعات الأخرى ليس فيها تعوذ، لأن الصلاة كلها مشتملة على قراءة قرآن ودعاء، وإنما التعوذ قالوا خاص بالركعة الأولى. نعم. والقرآن يتعوذ ولو بالركعة الباقية. لأن تعوذ قبل القراءة وعملا بقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. حدثنا الناس السري حدثنا الغيب عن المختار بن فرفر قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت عليها من سورا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما أعطيناك الكوثر حتى ختما قال أتدرون ما الكوثر قال الله ورسوله أعلم قال فإنه نار وعدني ربي عز وجل في الجنة. حدثنا قطر بن شير أخبرنا جابر أخبرنا حميد بن عبد بن شهاب عن ابن شهاب وكان عاشق وذكر اذ قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه فقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بذكر عصبه منكم لا قال ابو داود هذا حديث منكر. حدثنا قطر بن سعيد اخبرنا جابر اخبرنا حميد بن عبد المكي وعن ابن شهاب بن غثان عائشه وذكر ذلك قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهي وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الايه قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى بهذا الحديث جماعة عن الذين لم يذكروا هذا كلام على هذا الشرع وأخاه أن يكون أمر بالاستعاذة وأخاه أن يكون أمر بالاستعاذة وأخاه أن يكون أمر بالاستعاذة منه كلام حميد فهنا جاء الشرع على هذا. حدثنا قطر بن سير اخبرنا جابر بن سليمان الضبعي اخبرنا حميد بن قيس بن عرب المكي وعن ابن شهاب بن الزهري عن عروه عن عائشه وذكر عروه اذ قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه اي بعد الفرار بان ذكر الوحي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستر بالثوب عند المزور الوحي وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جماعة منكم أي من المؤمنين الآية قال أبو داود هذا حديث منكر قد روى الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع وأخاه أن يكون الاستعاذة منه أي الحديث كلام حميد غرض المصنف بهذا الاعتراض وجهين الأول أن هذا السياق مخالف لسياق جماعة القرآن الزهري فإنهم لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرع فإن فيه كشف وجهي فقال أيتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعود إن الذين جاءوا بالإفك إلى فإن الله تعالى الزهري كلهم لم يذكروا كشف الوجه ولم يذكروا تلاوته صلى الله عليه وسلم الآية بل كلهم قالوا إن عائشة ذكرت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآية ولكن المنكر ما رواه الضعيف مخالف ولكن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقات وحميد واتقى الرسال واحمد بن معين وابو ذرة وابو داود وابو قراش وابو خالد. نعم متى نعم شو شباب الأحيان أقول يجي على أنواع فابو ما جاء من جاءه بها أخبرنا عمرو بن أخبرنا وشيء أنا بن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن أخوال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أنا لست إذا قرأت وهي من الإيد وهي الأنفال وهي من المثاني فجاءت من الله السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له هذه الآية للسورة في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمن هنا كرر ما توما بالسبع الطوال ولو كنتم بينهما سر بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا مروان يعني ابن معاوية البزاري ورناه من العرابي يزيد الفارسي حدثني أخبرنا أوه من العرابي يزيد الفارسي حدثني ابن عباس بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها قال أبو داود وقال الشري وأبو مالك وقتالة وذلك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا لفظ ابن الصرح باب تخفيف الصلاة لم يحدث. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحديد الصلاة للأمر يحدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي أي أحيان أبي جرير أن أحيان ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع ابنك الصبي إذا تجوز الكراهية وكان شق على أمه. باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن الليل حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم اخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو حيح بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول القراءة فيها فأسمع بكاء الصبي أي الذي جاءت في أمه ما فأتجوز أي أخف القراءة في الصلاة فرأي كان شق على أمه أي لأجل كراهة نقى أروقها التشويش والحزن على أمه بسبب بكاء. قال القاري قال قد تغير فيه دليل نرى أن الإمام إذا أفتد رجل يريد معه الصلاة وراكع جاب الأول ينتظر راكع ليدرك الركعة لأنه لما جاب يقتصر لحاجة الإنسان لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان الأول يزيد في أمر أخري وكرهه بعض وقال أخاف أن يكون شركا إن كان وقال أخاف أن يكون شركا إن كان أريد باستدلال نظر الغرق لنا تقدير الطاعة وقد الإطالة بدورا وبين إطالة الإبادة بسبب شر فإنه من الدعاء المتارك وأيضا الإمام مأمور بالتقدير ومنهي عن الإطالة وأيضا ترك التقدير مضيق لا يمكن تباركه بخلاف ترك الإطالة بالصلاة المذكورة فإنه لا يجوز به شيء أصلي أصلا نعم لو صورة المسألة بالقادة الأخيرة لكان له وجه حسن لو صورة المسألة لكن لو نعم لو صورة المسألة بالقادة الأخيرة لكان له وجه حسن